يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز يسبح له ما في السماوات حسن ربك الأعلى. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الله الذي خلق فسوى الله. الله الله الله الله ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى الله وذكر اسم ربه الله وصلى الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله الله الله الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يؤثرون الحياة إن هذا لفي الصحف الأولى الله